ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب فقه السنة إلى الحديث عن أحكام الزكاة، ووصلنا في الكلام عن الزكاة إلى الكلام عن أحكام زكاة عروض التجارة، وعرفنا أن عروض التجارة، العروض جمع عرض، وهو ما يباع ويشترى، أي سلعة تباع وتشترى إذا أعدت للتجارة، إذا أعدت للتجارة وصار الإنسان يتاجر فيها فعليه أن يزكيها، عليه أن يزكيها. وذكرنا الحديث الذي ورد في زكاة عروض التجارة، وهو حديث ثمرة بن جندب رضي الله عنه، أن قال رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، أي شيء يعد للبيع فتخرج منه الصدقة. وجاء يعني النص على ذلك، على زكاة عروض التجارة، عن جمع كبير من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيره. طيب، نواصل الحديث اليوم عن موضوع زكاة عروض التجارة. بقي ذكر بعض الشروط، بقي ذكر بعض الشروط المتعلقة بزكاة عروض التجارة. فيقول المؤلف رحمه الله: متى تصير العروض للتجارة؟ متى تصير العروض للتجارة؟ قال صاحب المغني، وهو الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين، ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين. الأول: أن يملكه بفعله، كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة. أول شيء أن يملكه بفعله. ما معنى أن يملكه بفعله؟ يعني شيء للإنسان، يعني دخل في قبوله وتملك هذا المال. فهناك أشياء لا تملك بفعل الإنسان، وهي الإرث، الميراث، ليس الإنسان فعل في تملكه. يعني الإنسان مثلا بمجرد أن يموت أبوه خلاص انتقل الميراث إليك بغير فعل منك، أنت لم تفعل شيئا وليس لك يعني حق في قبول هذا المال أو عدم قبوله، لأن الشرع حول ملكيته ونقلها من الأب إليك بغض النظر عن رغبتك في هذا أو عدم رغبتك أو يعني مباشرتك لأي سبب من الأسباب. فالميراث لا يملك بالفعل، فبالتالي الإنسان إذا يعني ورث مالا يعني معدا للتجارة عن أبيه أو كذا، لا يكفي هذا عن أبيه أو عن غيره من الأقارب، أو الزوجة ورثت عن زوجها أو كذا، فبناء على هذا الشرط لا يعتبر للتجارة بمجرد تملك الإنسان له، بمجرد تملك الإنسان له إذا كان موروثا بغير، إذا كان مملوكا بغير فعله كالميراث. لكن من شرط عروض التجارة أن يكون مملوكا بفعله كالبيع، يعني الإنسان اشترى شيئا فهنا تملك هذا الشيء بفعله، أو باع شيئا فاقتنى ثمنه. والنكاح يعني قبول الصداق، مثلا المرأة تأخذ الصداق فهذا الشيء بفعلها. والخلع أيضا استرداد الزوج للمهر من زوجته، فهذا مال إيه يعني تملكه يعني بالفعل. وقبول الهبة، وقبول الهبة يعني الهبة التي توهب للإنسان لك دخل في تملكها، أنت تتملكها بفعلك لأن لك الحق في قبولها أو رفضها، بخلاف الميراث ليس لك حق في قبوله أو رفضه. يعني الميراث انتقل لك سواء شئت أم أبيت، انتقل لك شرعا، لكن الهبة إذا وهب لك إنسان شيئا لا تنتقل إليك إلا إذا قبلتها. فقبول الهبة هذا من الأشياء التي تملك بالفعل. والوصية كذلك، يعني لو أوصى لك إنسان بشيء من المال أو كذا فلا يصير حقا لك، يعني أو لا يصير مملوكا لك إلا إذا قبلت هذه الوصية. والغنيمة هذا مال مملوك بالفعل اللي هي عن طريق الجهاد وفي سبيل الله، فالإنسان تسبب في تملك هذا المال عن طريق الجهاد، باشر الجهاد فحصل على غنيمة. قال واكتساب المباحات، اكتساب المباحات المقصود هنا بالمباحات اللي هي مثل الزروع التي لا صاحب لها، يعني زروع لا صاحب لها أو الصيد مثلا، فكون الإنسان يخرج ويصطاد من الأشياء المباحة يعني التي ليس لها مالك معين، أو يحصد يعني من زروع في أرض مشاع ليس لها يعني مالك معين، فكل هذه الأمور يعني مثال على ما يملكه الإنسان بفعله. فإذا تملك هذه الأشياء ثم أعدها للبيع فتجب فيها زكاة عروض التجارة. إذا من شرط زكاة عروض التجارة أن العروض لا تكون للتجارة إلا بشرطين، الشرط الأول أن يتملكها الإنسان بفعله، فأما إذا تملكها بغير فعله كالميراث فإنها لا تصير للتجارة لمجرد ذلك. طيب يقول لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية. ما معنى هذه العبارة؟ يقول ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه، اللي هي مسألة عروض التجارة، العروض اللي هي مثل الملابس، والإنسان مثلا تاجر ملابس، تاجر بقالة، تاجر طعام يعني يبيع ويشتري في الطعام، تاجر عقارات سيارات، كل هذه الأشياء يعني ليس فيها زكاة إلا إذا صارت للتجارة، يعني ليس بمجرد امتلاكها تصبح الزكاة واجبة فيها، لأن الإنسان يمكن أن يمتلك ما شاء من الثياب أو من العقارات أو من السيارات ولا تجب عليه الزكاة إذا لم يكن يتاجر فيها. فالمقصود يعني هنا التفرقة بين الأشياء التي لها حكم الزكاة بمجرد دخولها في الملك اللي هي النقود والذهب والفضة مثلا وكذا، والماشية السائمة التي ترعى من الكلأ المباح، والذهب والفضة والنقود هذه أشياء بمجرد تملك الإنسان لها يبدأ احتساب الحول، يبدأ احتساب الحول بمجرد امتلاك الإنسان لها. لكن عروض التجارة تختلف، ليس بمجرد تملك الإنسان لها تجب فيها الزكاة، لأن عروض التجارة هي في الأصل أشياء لا زكاة فيها، وإنما وجبت الزكاة من أجل التجارة. فيقول يعني ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه، يعني مثل الملابس والأطعمة والعقارات والسيارات وهذه الأشياء، يعني فهذه الأشياء مهما اقتناها الإنسان لا تجب عليه فيها الزكاة، وإنما تجب فقط إذا أعدها للتجارة وأصبحت للتجارة. فيقول ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية، يعني لا يكفي فيه أن ينوي يعني أن ينوي أن يتاجر فيها، بل يعني لابد من فعل يعني من مزاولة التجارة، يعني لا يكفي فيها النية فقط بل لابد من أن يزاول التجارة بها بالفعل. يعني لو أن إنسانا امتلك أشياء ونوى أن يتاجر فيها لكن هو لم يشرع في التجارة فيها بعد، فيقول هذا لا يكفي، لا يكفي لجعلها عروض تجارة تجب فيها الزكاة. يعني إنسان مثلا يعني هنا المقصود أن إنسان مثلا تملك بعض العروض عن طريق الإرث، عن طريق الإرث، ونوى أنها تكون للتجارة، لكن لم يتاجر فيها، ظل على هذا الحال سنة أو سنة يعني أو سنتين أو ثلاث سنوات، وهو لم يبدأ التجارة تبعه. يعني إنسان مثلا ورث عن أبيه مثلا مجموعة سيارات، ويعني نوى أنه سوف يتاجر في هذه السيارات ويعرضها للبيع ويشتري بدلها وهكذا، فعنده النية ولكن لم يباشر التجارة، فيقول هذا لا يكفي، لا تكفي النية، يعني لا تكفي النية، وفي نفس الوقت لا زكاة فيها، لأن مثلا السيارات ليست من الأموال التي تجب فيها الزكاة إلا إذا صارت للتجارة، فيقول النية لا تكفي لجعلها للتجارة، بل لابد إلى جانب النية من عمل. يقول كالثوم، هنا موجود خطأ مطبعي في الكتاب، مكتوب كالصوم بالصاد، ولكن الصحيح هو إيه؟ كالثوم، لأن العبارة منقولة من كتاب المغني، والعبارة في المغني كالثوم، والمقصود بالثوم بالسين، المقصود بالثوم بالسين اللي هو الرعي من المراعي التي لا مالك لها، الرعي من المراعي التي لا مالك لها. فهنا القصد بهذا التشبيه أن الإنسان إذا كان عنده غنم أو بقر يعلفها، عنده غنم أو بقر يعلفها، فليس عليها زكاة، ليس عليها زكاة، وإنما متى تكون هناك الزكاة على بهيمة الأنعام؟ إذا كانت سائمة، يعني ترعى من الأراضي التي لا مالك لها من الناس، يعني الأراضي المراعي المباحة، المراعي العامة، وترعى منها، فهنا تجب فيها الزكاة. فهنا يقول هل النية تكفي؟ يعني لو أن إنسانا عنده غنم يعلفها ونوى أن يجعلها سائمة، ويعلفها بماله الخاص ونوى أن يجعلها سائمة، هل بمجرد النية تجب فيها الزكاة؟ هل بمجرد النية تجب فيها الزكاة؟ لا، لا تجب فيها الزكاة بمجرد النية، حتى يعني تأكل بالفعل من الكلاء المباح معظم السنة، حينئذ تجب فيها الزكاة. فيقول يعني أن النية لا تكفي. فهنا تشبيه يعني لعروض التجارة بأنها مثلها مثل السائمة، السائمة لا تصبح سائمة بمجرد أن ينوي الإنسان في البهائم التي عنده أنها سائمة، بل لابد من كونها تصبح سائمة بالفعل، ترعى من الكلاء المباح بالفعل، لكن مجرد أنه نوى ولم يجعلها تأكل من الكلاء المباح هذا لا يكفي لإيجاب الزكاة عليه. فيقول كذلك عروض التجارة، عروض التجارة يعني إذا يعني تملكها الإنسان بغير فعله، إذا تملكها الإنسان بغير فعله، يعني كتملك العروض عن طريق الميراث ونوى أنها للتجارة لا يكفيها ولا تجب فيها الزكاة، بل لابد من إيه؟ من الفعل. نعم. لا، وسيأتينا أن الشرط الثاني أن ينوي أنها للتجارة، يعني هنا شرطان، أن يتملكها بفعله وأن ينوي أنها للتجارة. إذن زكاة العروض يشترط لها شرطان، أن ينوي أنها للتجارة وأن يتملكها بفعله. فهنا هو يناقش مسألة الميراث، لو نوى أنه للتجارة لا يكون للتجارة بالنية، لماذا؟ لأنه لم يتملكه بفعله، فلا بد من شرطين، التملك بالفعل والنية، التملك بالفعل والنية. طيب، أما الميراث، متى يكون الميراث للتجارة؟ هنا يحتاج بقى أمر ثالث، وهو مزاولة التجارة به. يعني الميراث لا يكفي فيه هذان الشرطان فقط، اللي هما التملك بالفعل والنية، بل سيحتاج إلى أمر ثالث، وهو مزاولة التجارة به بالفعل، وبدء إيه؟ يعني عرضه، يعني إعداده للبيع، ودعوة الناس يعني لمسامنته، أو يعني لعرض الأسعار فيه وكذا، فيحتاج إلى مباشرة التجارة فيه. لكن الأشياء التي ملكها بفعله ونوى فيها التجارة أصبحت للتجارة، حتى ولو لم يشرع في التجارة بها. واضح الفرق ولا فيها صعوبة؟ يعني الآن عندنا تفريق بين الأموال التي ورثها الإنسان والأموال التي اقتناها عن طريق يعني شرائها أو عن طريق قبول هبة أو عن طريق غنيمة في الحرب أو أشياء تملكها بفعله. الأشياء التي تملكها بفعله لمجرد تملكها إذا اقترن بالتملك نية التجارة أصبحت للتجارة. يعني إنسان راح اشترى بضائع بقصد أن يتاجر فيها، بقصد أن يتاجر فيها، من يوم ما اشتراها بقصد أن يتاجر فيها يبدأ احتساب الحول، يبدأ احتساب الحول. لو إنسان اشترى بضائع بنية أن يتاجر فيها، يبقى من يوم ما اشتراها ونوى أن يتاجر فيها يبدأ حساب الحول. لكن لو أن إنسانا ورث بعض البضائع عن أبيه ونوى أن يتاجر فيها، هل يبدأ احتساب الحول من تاريخ دخولها في ملكه عن طريق الميراث إذا اقترن بالنية؟ لا، يقول لا يكفي، لا يكفي مجرد يعني النية، بل يحتاج يعني إلى مزاولة التجارة به من تاريخ بقى مباشرة التجارة. بالنسبة للأشياء الموروثة يبدأ احتساب الحول. إذا اشترى إنسان أشياء ولم ينوي أنها للتجارة، وكانت هذه الأشياء ليست يعني بهيمة أنعام ولا ذهب ولا فضة ولا كذا، فإنها لا زكاة فيها. لو إنسان اقتنى بعض الأشياء التي يعني لا تجب فيها الزكاة بذاتها، يعني ليست نقودا ولا ذهبا ولا فضة ولا بهيمة أنعام يعني ولا أرضا يعني فيها زروع وثمار وكذا، يعني ليست أرضا مزروعة أو فيها أشجار تثمر كل سنة وكذا، فتتملك أشياء غير هذه الأشياء، يعني مثل ما لو تملك بعض العقارات أو تملك يعني بعض السيارات أو الملابس أو أشياء من هذه الأمور، فليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة إذا لم ينوي بها التجارة، إذا لم ينوي بها التجارة. كون الإنسان يبيع شيئا مملوكا له لا ليس عليه فيه زكاة، مجرد البيع، البيع غير مسألة التجارة. يعني يكون الإنسان يقتني مثلا شقة وبعدين عرضها للبيع بغرض يعني أن يشتري شقة أخرى أوسع أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يعتبر تاجرا، لا تعتبر هذه تجارة. لكن التجارة أن الإنسان يكون عنده غرض المداومة والاستمرار، أن الإنسان يعني يتكسب بهذا الأمر ويبيع ويشتري بغرض التربح، هنا تصبح للتجارة. طيب هنا يقول: ولا فرق بين أن يملكه بعوض أم بغير عوض، ولا فرق بين أن يملكه بعوض أو بغير عوض. بعوض يعني كالبيع، وبغير عوض كالهبة. شيء يملكه بعوض يعني كالبيع والشراء، هذا شيء تملكه الإنسان بعوض، الشيء الذي تملكه الإنسان بعوض هو مثل البيع والشراء. لو إنسان راح اشترى بضائع وهنا تملك هذه البضائع بعوض، أو بغير عوض يعني كالهبة، أو بغير عوض كالهبة، كقبول الهبة. فيقول يعني مدام تملكه بفعله، الشيء الذي تملكه الإنسان بفعله سواء كان بعوض أو بغير عوض لا يختلف الحكم. بعوض مثل شراء بعض البضائع للتجارة، هذه تملكها بفعله، أو بغير عوض مثل قبول هبة، إنسان وهب له بعض البضائع أعطاه إياها هدية وقبلها فيعتبر تملكها بفعله. قال: لأنه ملكه بفعله. هنا أيضا في الكتاب يعني للأسف هو يعني ناقل عن نسخة في المغني فيها يعني بعض الأخطاء وسقط العبارات، فالنسخة الصحيحة بعدها يعني وقال لأنه ملكه بفعله فأشبه الموروث، في بين قوله لأنه ملكه بفعله وقوله فأشبه الموروث سقط حوالي 3 أسطر أو 4 أسطر، وهذا السقط يعني يخل بالمعنى، يخل بالمعنى. النسخة التي نقل منها المؤلف رحمه الله وناقل عن كتاب المغني، وإذا رجعت إلى كتاب المغني تجد هناك يعني سقطا حوالي 3 أسطر أو 4 أسطر، وهذا السقط يعني يخل بالمعنى. يعني العبارة في المغني بعد قوله لأنه ملكه بفعله يعني قال ذكر ذلك أبو الخطاب وابن عقيل، وذكر بعض العلماء الذين قالوا بهذا القول، ثم ذكر قولا آخر قال وذكر القاضي اللي هو القاضي أبو يعلى واحد من فقهاء الحنابلة أنه لا تصير للتجارة إلا أن يملكه بعوض. هناك بقى رأي آخر يقول إن أنه لا تصير للتجارة إلا أن يملكه بعوض، فقال إن قبول الهبة، قبول الهبة رغم أنه تملكه بفعله لكن لا يصير للتجارة. لماذا؟ لأنه بغير عوض. فيقول شرط أن تصبح العروض للتجارة أن تكون بعوض. قال فإن ملكه بغير عوض كالهبة والاحتشاش والغنيمة لم تصر للتجارة. يقول إذا تملكه بغير عوض كالهبة، قبول الهبة، والاحتشاش إن الإنسان إيه يجمع حشيش من الأرض ويبيعه، بعض الناس يجز حشيش من الأرض ويبيعه، طيب الحشيش هذا أخذه من الأرض بغير عوض، وقبول الهبة هذا بغير عوض، والغنيمة أيضا إيه اعتبرها بغير عوض، إنسان إيه جاهد فغنم. قال لم تصب للتجارة لأنه لم يملكه بعوض أشبه الموروث. أشبه الموروث، تيجي هنا عبارة أشبه الموروث بعد هذه الإيه الأسطر. فيقول إن الأشياء التي يتملكها يعني على هذا الرأي هناك فرق بين ما تملكه بعوض وما تملكه بغير عوض. فهناك رأي إيه بأنه إذا تملك الأشياء بعوض ونوى بها التجارة صار فيها إيه زكاة، أما إذا تملكها بغير عوض فحتى لو نوى بها التجارة ولم يزاول التجارة بها بالفعل ولكن فقط عنده مجرد نية وهي أشياء مملوكة بغير عوض لا تجب فيها الزكاة. قال أشبه الموروث، يعني جعل الهبة والاحتشاش والغنيمة وكذا هذه الأشياء التي بغير عوض تشبه الموروث، والموروث لا زكاة فيه في عروض التجارة إلا إذا باشر به التجارة بالفعل. نعم، والله الراجح في الحقيقة يعني أن هذا الشرط كله يعني اللي هو اشتراط أن يملكه بفعله وكذا أن هذا الشرط يعني غير صحيح، وهذا رأي آخر يعني في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن فقط النية تكفي، يعني سواء الموروث أو غير الموروث أو كذا، كل هذه أن هذا الشرط ليس عليه يعني دليل، وأن الدليل فقط يدل على أن النية هي المعتبرة، فسواء تملك الشيء بفعله أو تملكه بغير فعله أو بعوض أو من غير عوض إذا نوى به التجارة وجبت فيه الزكاة، لأن دليل هذا هو حديث ثمرة فيه مما نعده للبيع، مما نعده للبيع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوجب الصدقة يعني فيما نعده للبيع أو مما نعده للبيع، زكاة عروض التجارة أي شيء أعد للبيع تجب فيه الزكاة، وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلهذا يعني يوجد قول آخر في مذهب الإمام أحمد رحمه الله رواية عن الإمام أحمد أنه هناك شرط واحد فقط وهو نية التجارة، أي شيء تملكه الإنسان سواء بفعله أو بغير فعله أو بعوض أو بغير عوض إذا نوى به التجارة صار إيه عليه الزكاة. خلاص، يبقى إذن يعني الخلاصة أن الراجح في هذا الأمر أن العبرة بالنية، فإذا نوى الإنسان التجارة صار إيه عليه الزكاة سواء تملك الشيء يعني بفعله ولا بغير فعله ولا بعوض ولا بغير عوض، إذا نوى به التجارة فيصبح للتجارة ويبدأ احتساب الحول من تاريخ نية التجارة، من تاريخ نية التجارة. قال الشرط الثاني أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة، هذا شرط صحيح اللي هو إيه أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة، أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني لو يعني هناك يمكن إيه أن تجد شخصين كل منهما اشترى يعني كمية من الملابس، هذا اشترى كمية من الملابس وهذا اشترى كمية من الملابس، هذا عليه الزكاة وهذا ليس عليه الزكاة. لماذا؟ لأن هذا نوى بها التجارة وهذا لم ينوي بها التجارة، الأول اشترى هذه الكمية ونوى بها أن يتاجر فيها، والآخر اشترى نفس الكمية ولم ينوي أن يتاجر فيها، الذي نوى عليه الزكاة عروض التجارة والذي لم ينوي ليس عليه زكاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك يعني إنسان مثلا اشترى عقارا أو اشترى سيارة أو كذا، ممكن إنسانين يعني كل منهما اشترى عقارا أو سيارة، واحد نوى بها التجارة، نوى أنه شريع عشان يبيعه ويشتري بدله ويبيعه ويشتري بدله وهكذا ويتاجر فيه، فهذا تجب عليه الزكاة، ويبدأ احتساب الحول من تاريخ تملكه لهذا العقار بنية التجارة، يبدأ حساب الحول من ايه، من هذا التاريخ. والشخص الاخر اشترى عقارا لمجرد القنية، يعني الاقتناء، ليقتنيه ويحتفظ به كنوع يعني من ادخار المال وكذا، ولم يقصد به التجارة، يبقى لا تجب عليه الزكاة، يبقى العبرة بنية. نعم. إذا هو اشترى منزلين اشترى منزلين وباعهما، يعني اشترى منزلين بغرض الاحتفاظ بهم وليس بغرض التجارة، ثم مؤخرا نوى ان نعم، يعني هنا هيتكلم هو على هذه المسألة بعد قليل، يقول سيتكلم على هذه المسألة بعد قليل، ان الانسان اذا اشترى شيئا بغرض التملك والقنية، القنية للاقتناء، ثم طرأت عليه نية التجارة اثناء اقتناء لهذا الشيء، نوى أن يتاجر في هذا الشيء، قال لا يصير إليها بمجرد النية حتى يشرع في إيه، في بيعها. أول ما يبيعها يبتدي هنا إيه، يعني يعتبر تاجرا، إذا راح باعها وبعدين اشترى بها أشياء أخرى وباعها وكذا، يبقى من أول ما يبيعها يبتدي يحتسب الحول، يبتدي يحسب سنة، إذا استمر السنة على هذا الأمر يبيع ويشتري يبقى عليه الزكاة. لكن إذا اشترى شيء بغرض الاقتناء وطرأت عليه نية التجارة، لا يصير بمجرد النية يعني متاجرا فيها. نتكلم عنها بعد قليل، بعد أسطر قليل. نعم. حاضر، هنتكلم عن كل هذا بعد قليل إن شاء الله. حاضر، هو يعني باختصار يعني السعر اللي هو في نهاية السنة، يعني نهاية السنة يشوف معك كم ويحاسب عليه، بس هنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. طيب، يقول الشرط الثاني أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة، فإن لم ينوي عند تملكه أنه للتجارة لم يصر للتجارة، وإن نواه بعد ذلك. يعني إذا الإنسان وقت تملكه لهذا الشيء لم ينوي أنه للتجارة، لا يصير للتجارة. يقول حتى لو نواه بعد ذلك، يعني بمعنى الإنسان اشترى الشيء، اللي هو نفس السؤال اللي كان يسأل عنه أخونا ألن، أن لو الإنسان اشترى المنزل بغرض الاقتناء والاحتفاظ به، بعدين وقت تملكه لهذا الشيء لم يكن ناويا التجارة، ثم طرأت عليه نية التجارة، لا يصبح للتجارة بمجرد النية. قال وإن ملكه بإرث وقصد أنه للتجارة لم يصر للتجارة. نعم. من أول الشرط الثاني ولا لا؟ الشرط الثاني يقول أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة، فإن لم ينوي عند تملكه أنه للتجارة لم يصر للتجارة وإن نواه بعد ذلك، لم يصر للتجارة وإن نواه بعد ذلك. يبقى إذن إيه، حتى لو نوى بعد ذلك لا يصر للتجارة. إذن متى يصر للتجارة؟ إذا باشر التجارة للفعل، إذا باشر التجارة للفعل. طيب، ثم انتقل بعد ذلك إلى حكم الشيء الموروث. طيب، حكم الشيء الموروث اللي هو تملكه بغير فعله، ما حكمه؟ متى يصير الشيء الموروث للتجارة؟ قال وإن ملكه بإرث وقصد أنه للتجارة لم يصر للتجارة. الشيء الموروث لو نوى أنه للتجارة لا يصير للتجارة. قال لأن الأصل القنية، الأصل أن الأشياء تشترى لتقتنى، والتجارة عارض فلا يصير إليها بمجرد النية. التجارة شيء عارض لا يصير إليها بمجرد النية، وإنما يصير إليها إذا باشر التجارة بالفعل. قال كما لو نوى الحاضر السفر لم يثبت له حكم السفر بدون الفعل. ضرب مثالا، يعني قص هذا على الإنسان حاضر، الإنسان قاعد في بلده ونوى أن يسافر، ما مثلا قبل الظهر، طيب دخل عليه الظهر وهو لم يسافر، هل يعتبر انه مسافر ما دام هو نوى ان يسافر قبل الظهر يوم يجي عليه الظهر يصلي قصر ما دام انه نوى ان يسافر؟ لا، لانه لم يباشر السفر بالفعل، فالنية وحدها هنا لا تكفي. فأقول كذلك نفس الشيء، لو إنسان اقتنى أشياء واشتراها بغرض الاقتناء وبعدين جدت عليه نية التجارة، جدت عليه نية التجارة، لا يعتبر متاجرا بها حتى يباشر التجارة بالفعل. مثل المقيم إذا نوى السفر لا يعتبر مسافرا ولا تثبت له أحكام السفر بدون الفعل. قال وإن اشترى عرضا للتجارة، هنا مسألة بقى فيها صورة العكسية، وإن اشترى عرضا للتجارة فنوى به الاقتناء صار للقنية وسقطت الزكاة منه. الصورة التي بالعكس، الإنسان شاري بضائع عشان يتاجر فيها، كان شاري بضائع ليتاجر فيها، بعدين مثلا عرضها للبيع وكذا وجد الأسعار يعني غير مناسبة، كان الإنسان مثلا شاري عقار وغرضه أنه يتاجر فيه، وبعدين عرضوا للبيع لم يجد اسعارا يعني ترضيه او كذا، فغير رايه وحول رايه للاقتناء، قال خلاص انا مش هتاجر في هذا الشيء، ساقتنيه لنفسي واحتفظ به لنفسي. هنا خلاص سقطت عنه الزكاه بمجرد نيه القنيه، يعني لان القنيه هي الاصل، ونيه التجاره هذا شيء عارض، ومجرد ما الغى الانسان هذه النيه رجعت لاصلها ولم تجب عليه الزكاه. واضح يا اخوانا يعني هذا الامر. طيب ياتي بعد ذلك ويقول كيفية تزكية مال التجارة. قال من ملك من عروض التجارة قدر نصاب. هنا السؤال اللي كان يسأل عنه اخونا هشام، هنا جوابه، من ملك من عروض التجارة قدر نصاب وحال عليه الحول قومه آخر الحول وأخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته، وهكذا يفعل التاجر في تجارته كل حول، ولا ينعقد الحول حتى يكون القدر الذي يملكه نصابا. إذن الإنسان إذا تملك من عروض التجارة قدر نصاب وتوفرت الشروط، يعني نوى بها التجارة وتملك عروض التجارة ونوى بها التجارة وكذا، وكانت هذه العروض تبلغ نصابا أو أكثر، والنصاب نصاب عروض التجارة يقدر بالفضة، يعني ما يساوي 595 جراما من الفضة، ما يساوي 595 جراما من الفضة. وذكرنا يعني 595 جراما من الفضة يمكن تكون أقل من 100 دولار أو حاجة زي كده، يعني تكون في حدود 100 دولار أو أقل. فلو إنسان تملك يعني بعض عروض التجارة يعني في تساوي هذا المقدار، يعني تساوي أكثر من 100 دولار مثلا، وكان نويا أنها للتجارة وحال عليها الحول، مر عليها سنة قومه يشوف قيمتها تساوي كم في آخر السنة، لأن العروض قيمتها تقل وتزيد، فيشوف سعرها في السوق في نهاية السنة كم تساوي ويخرج عنها ربع العشر. كذلك أيضا التاجر يعني يأتي في نهاية كل سنة هجرية على حسب البداية من يوم تملك النصاب، البداية من يوم تملك النصاب ونهاية السنة الهجرية، يقوم البضائع التي عنده في المحل بسعر يوم إخراج الزكاة بغض النظر عن السعر الذي اشترى به. ممكن هو يكون اشترى البضائع دي مثلا، عنده بضائع في المحل هو اشتراها بعشرة آلاف، بس الآن السعر الآن في يوم إخراج الزكاة تساوي الآن هذه البضائع في السوق تساوي مثلا 20,000، يبقى هو يزكي عن 20,000 ويضمن إليها النقود السائلة التي عنده، يعني السيولة النقدية التي عنده يضمها إلى عروض التجارة ويخرج ربع العشر عن البضائع وعن النقود يعني إنسان مثلا تاجر سيارات أو كذا، يشوف السيارات اللي عنده كم تساوي قيمتها، وعنده أيضا سيولة نقدية يضمها، مثلا السيارات اللي عنده تساوي مثلا 20,000 وعنده مثلا نقود تساوي مثلا 20,000، إذا أصبح عنده 40,000، فيزكي عن 40 ألفا، عن كل 40 ألف عليها 1000 واحدة في السنة، يعني من الزكاة ربع العشر أو نسبة 1 إلى 40 أو 2.5%. يقول فلو ملك قال ولا ينعقد الحول حتى يكون القدر الذي يملكه نصابا، فلو ملك عرضا قيمته دون النصاب فمضى جزء من الحول وهو كذلك، ثم زادت قيمة النماء به أو تغيرت الأسعار فبلغ نصابا أو باعه بنصاب أو ملك في أثناء الحول عرضا آخر أو أثمانا تم بها النصاب، ابتدأ الحول من حينئذ ولا يحتسب بما مضى. يعني يقول لو أن إنسانا بدأ تجارته بأشياء أقل من النصاب، بأشياء أقل من النصاب، وبعدين مر عليها عدة أشهر وهي أقل من النصاب ثم صارت نصابا بأي طريقة، لأن الطرق المذكورة صارت نصابا عن طريق أن البضاعة نفسها غلت قيمتها، صارت يعني كان شاري حاجات مثلا $50 وبعدين في أثناء السنة زادت قيمتها وصارت تساوي 100، أو مثلا ضم إليها كان شاري حاجات ب50 وبعدين اشترى أشياء أخرى ب50 فصار عنده 100، أو أصبح معه نقود سائلة 50 ضمها على العروض 50 فأصبح يملك مثلا 100، أو باعها بنصاب كان عنده بضاعة ب50 فراح باعها بشيء آخر يساوي 100. المقصود انه من لو فرضنا يعني ان ال 595 جرام من الفضه مثلا تساوي $100، فالمقصود انه اول ما تصبح البضاعه اللي عنده تساوي $100 يبدا حساب الايه السنه، ولا يحتسب بما مضى. الجزء اللي كانت البضاعه اقل من النصاب هذه المده غير محسوبه في الحول. نعم. نعم. القنية يعني. نعم تسقط عنه الزكاة. لا هنا يختلف، إذا مرت السنة الإنسان يعني تملك شيء للتجارة وبعدين مرت سنة وهو معروض للتجارة تجب عليه الزكاة، تجب عليه زكاة هذه السنة، وبعدين مثلا السنة التي بعدها قبل انتهاء الحول من السنة التالية قبل انتهاء الحول غير رأيه وقال وقرر ان هذا الشيء سيحوله من التجارة الى القنية الى الاقتناء، نوى ان هذا الشيء بدل ما كان يتاجر فيه نوى ان يقتنيه، يبقى خلاص سقطت زكاة السنة الثانية. يبقى السنة التي مرت عليه والشيء معروض للتجارة وهو ناوي به التجارة هذه السنة فيها الزكاة، السنة الاخرى التي لم تكتمل على نية التجارة وانما ظل على نية التجارة عدة اشهر وبعدين غير رأيه وحوله للاقتناء، هنا هذه السنة أصبحت إيه سقطت زكاتها لأنه لم يمر عليه حول وهو عارضها للتجارة. نعم. نعم. لا يعني أخونا يسأل أنه عنده مثلا بضاعة بمية وهو كان عارضها للبيع ب200 وجاءت نهاية السنة والبضاعة لم تباع بعد، طيب لما يجي يزكي هل يزكي عن المية اللي هو اشترى بها ولا يزكي عن ال200 اللي هو الثمن الذي عرض به السلعة؟ الجواب لا عن المية ولا عن ال200 وإنما يزكي عن ثمنها في السوق. شوف ثمنها في السوق إنه ربما يكون هو طالب يعني ثمنا أعلى من ثمنها في السوق وهذا السبب أنها لم تباع، مثلا هو طالب فيها 200 وهي ثمنها في السوق مثلا تساوي 150 مثلا وهو طلب 200 ولم تبع وهي ثمنها في السوق مثلا ما بتزيدش عن 150 او كذا، يعني فيعتبر انها تساوي 150 ويزكي عن 150، يعني يزكي عن ثمنها في السوق بغض النظر عن الثمن الذي طلبه وعن الثمن الذي اشتراها به، يشوف ثمنها في السوق كم تساوي ويزكي عنه. طيب فضة؟ لا يا شيخ الفضة جرام الفضة رخيص جدا يعني. نعم حوالي 6 جرام بدولار أو أقل من دولار يعني. نعم. ما أعرفش أسعار أمريكا كم بس هو يعني ال جرام الفضة يعني مثلا يعني في مصر أو السعودية أو كذا يعني يعني أقل من ريال بكثير وأقل من جنيه بكثير، فلا أدري هنا يعني كم. وطبعا نشوف على أسعار البلد التي فيها، أنا نضرب مثالا يعني فقط، لكن بالنسبة للتقويم يعني النصاب يحتاج إنه يشوف يعني سعر جرام الفضة في السوق يعني كم يساوي في البلد التي هو فيها، ويطلع يعني يشوف 595 جراما من الفضة كم تساوي، ويصبح هذا هو النصاب 595 جراما من الفضة. احنا اتكلمنا على هذه المسألة بالنسبة للنقود، هل تقوم بالفضة او تقوم بالذهب، يعني تساوي 85 جراما من الذهب، نصاب الذهب 85 جراما من الذهب، 85 جراما من الذهب يمكن هتكون يمكن خطوة يمكن حوالي 1000 دولار ولا 900 دولار ولا 1000 دولار ولا كذا. الذهب ما شاء الله 1200 بس، هذا الذهب المصنع يعني ولا الذهب الخالص؟ الخالص 1200، يعني 85 جرام تساوي 1200. طيب اخونا يعني افاد ان ايه الذهب يعني الخالص بعيار 24 بدون اي مصنعية، فقيمة ايه 85 جرام منه تساوي حوالي 1200 دولار. لكن الفضة، طيب اخونا يمكن يفيدنا يعني في اسعار الفضة كم، الفضة كم اسعارها هنا يعني تقريبا؟ نعم يعني تقريبا الدولار يجيب كم جرام فضة او شيء؟ يعني على كل حال نشوف يعني سعر الفضة في البلد التي هو فيها. فبالنسبة للأموال للعملات يعني كالدولارات والريالات والجنيهات وكذلك لعروض التجارة، فالذي عليه جمهور الفقهاء أنها تقوم بنصاب الفضة، تقوم بنصاب الفضة أو يعني بعبارة أخرى بأقل النصابين من ذهب أو فضة، شوف يعني أقل النصابين من ذهب أو فضة ويقوم بها العملات أو عروض التجارة، وذلك يعني على سبيل الاحتياط وإبراء الذمة ومراعاة لحق الفقير، يعني أن الزكاة تعلق بها حق للفقراء و يعني مراعاة لحق الفقراء وكذا، فيشوف يعني أقل النصابين من ذهب أو فضة ويقوم بها العملات أو عروض التجارة يعني. طيب قال: وهذا قول الثوري والأحناف والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر، يعني طائفة كبيرة من الفقهاء قالوا بهذا. قال: ثم إذا نقص النصاب أثناء الحول وكمل في طرفيه لا ينقطع الحول عند أبي حنيفة، لأنه يحتاج إلى أن تعرف قيمته في كل وقت ليعلم أن قيمته فيه تبلغ نصابا وذلك يشق. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: لو المال نقص عن النصاب في أثناء الحول وكمل في طرفيه يعني في أول الحول وآخره فعليه الزكاة، فعليه الزكاة. يقول: لو نقص النصاب أثناء الحول لكن المال كان زائدا عن النصاب في أول الحول وفي آخره تجب عليه الزكاة. ويعني حجة الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن المال إذا نقص عن النصاب أثناء الحول لو كان هذا يبطل الحول فهذا يشق على الناس، أنه محتاج يحسب ماله في كل لحظة من لحظات الحول يشوفه نقص عن النصاب أو لم ينقص عن النصاب وكذا، وفي هذا في مشقة على الناس. لهذا إذا كان المال في أول السنة قد زاد عن النصاب وفي آخر السنة زاد عن النصاب فتجب عليه الزكاة بغض النظر عن كونه نقص عن الحول أم عن النصاب أم لا أثناء الحول. هذا رأي أبي حنيفة رحمه الله. لكن قال: وعند الحنابلة أنه إذا نقص أثناء الحول ثم زاد حتى بلغ نصابا استأنف الحول عليه لكونه انقطع بنقصه في أثنائه. وهذا الذي عليه الحنابلة هو الذي عليه جمهور الفقهاء أكثر الفقهاء، أن المال لو نقص عن النصاب في أي لحظة من لحظات الحول خلاص يبقى إيه سقطت الزكاة، ثم إذا رجع وزاد مرة أخرى وبلغ نصابا استأنف حولا جديدا، يعني ابتدأ حولا جديدا، ابتدأ حولا جديدا وألغيت المدة السابقة. يعني إنسان كان عنده مثلا، يعني إنسان كان عنده أموال والأموال قلت عن، يعني ظلت بالغة نصابا لمدة مثلا يعني 11 شهرا، وحتى لو قلنا 11 شهرا و20 يوما، والأموال يعني لا تقل عن النصاب، بعدين فجأة بعد 11 شهر و20 يوم أو 21 يوم نقصت الأموال عن النصاب لمدة يوم، وبعدين رجعت زادت مرة أخرى وأكملت نصابا. أول ما أكملت نصابا يبتدي يحسب حول جديد، المدة السابقة هذه سقطت خلاص، لا زكاة عليها ما دام المال نقص عن النصاب. وذلك للأحاديث يعني التي مر ذكرها التي فيها إيجاب الحول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدد نصاب المال واشترط الحول، فلا بد من توفر الشرطين طيلة السنة، أن المال يبلغ نصابا ويحول عليه الحول وهو لم يقل عن النصاب. بهذا ينتهي الحديث عن زكاة عروض التجارة، وينتقل بعدها إلى الحديث عن زكاة الزروع والثمار. طيب قبل ما ندخل في الزروع والثمار، هل في سؤال في التجارة، في زكاة التجارة؟ إن شاء الله تكون وضحت يعني أحكام زكاة التجارة. طيب بعد ذلك انتقل إلى زكاة الزروع والثمار. قال: وجوبها، أوجب الله تعالى زكاة الزروع فقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، والزكاة تسمى نفقة. الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فهذا فيه يعني إشارة إلى زكاة الخارج من الأرض وهو الزروع والثمار. قال: وقال الله تعالى، دي الآية الأخرى التي هي أصرح يعني في وجوب زكاة الزروع والثمار، قال الله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حقه الزكاة المفروضة. قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: حقه الزكاة المفروضة. وقال: العشر ونصف العشر، هي زكاة الزروع والثمار كما سيأتي، إما العشر وإما نصف العشر كما سيأتي، على حسب يعني السقي، هل هو يعني بكلفة أو بغير كلفة. إذا كان يسقيها عن طريق المطر أو يعني بدون حاجة إلى إحضار الماء إليها، أو بدون حاجة إلى إحضار الماء إليها وجلبه من مكان آخر أو استخراجه بآلات أو كذا، فبتكون الزكاة العشر. أما إذا كان يجلب الماء من مكان آخر بآلة، أو يستخرجه من الأرض بآلة، أو يجلبه من مكان آخر بمشقة أو مجهود أو كذا، فتكون الزكاة نصف العشر فقط كما سيأتي إن شاء الله. فإذا يعني القرآن الكريم دل على وجوب زكاة الزروع والثمار. قال: الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد كانت الزكاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة من هذه الأصناف، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال: فعن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة، فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. الحنطة والشعير والتمر والزبيب. رواه الدارقطني والحاكم والطبراني والبيهقي، وقال رواته ثقات وهو متصل، وهو متصل. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب، هل يعني نفهم من هذا الحديث أن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأصناف فقط؟ الجواب يعني كما سيأتي التفصيل عن المذاهب فيه، لكن يعني باختصار، فإن الصحيح الذي عليه الجمهور أن الزكاة يعني لا تجب في الخضروات، لا تجب في الخضروات، وإنما تجب في يعني الزروع والحبوب والثمار التي تكال وتدخر، الحبوب والثمار التي يعني تقبل الكيل والادخار، والحبوب يعني باختلاف أنواعها. ويحمل الحديث يعني على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يأخذوا إلا من هذه الأصناف، على أساس أنهم كانوا يزرعون بقية الأصناف الأخرى من الخضروات والفواكه اللي هي سريعة التلف، يعني التي ليست معدة يعني للادخار أو لا تكال. يعني هناك أشياء لا تكال مثل البطيخ مثلا، البطيخ هذا لا يكال، والزكاة يشترط أنها تكون مكيلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد نصاب الزروع والثمار بالكيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، 60 × 5 بكم؟ 300، نعم 300 صاع. فده نصاب الزروع والثمار. يعني لو انسان زرع مثلا قطعة أرض صغيرة كده زي اخواننا، يعني اخواننا جاب، نعم هذا خضروات، خلاص ما فيهاش زكاة، يعني الخضروات لا زكاة فيها. لكن إذا كان لو حتى إنسان مثلا عنده قطعة أرض كده صغيرة وزرع مثلا بعض الحبوب أو كذا وبيخرج أقل من 300 صاع، لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. شرط الزكاة أنها تبلغ 300 صاع. إذا أي شيء لا يكال مثل البطيخ مثلا ما بيباعش بالكيل، ما بيتكيلش بالصاع مثلا وكذا، فإذا لا زكاة فيه. وهكذا أي شيء يعني من الثمار التي لا تكال لا زكاة فيها، وكذلك الأشياء التي لا تدخر لا زكاة فيها، لأن الزكاة تكون في الأصناف الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبهها من الأصناف التي تكال وتدخر. والخضروات ليس فيها زكاة، للحديث الذي سيأتي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ليس في الخضروات صدقة أو ليس في الخضروات زكاة. وكلمة الخضروات أيضا يعني هنا تنبيه، يعني أن كلمة الخضروات في زمنهم ما كانش يعني عندهم التقسيم الاصطلاحي الآن اللي هو خضروات وفواكه وكذا، كان تطلق يعني خضروات كانت تشمل الفاكهة أيضا، يعني اللي هي الأشياء التي تؤكل طازجة يعني بدون يعني ادخار وتجفيف وكذا، فكان هذه يعني يطلق عليها خضروات يعني. نعم. نعم، هو سيأتي الكلام بقى على الزيتون والرمان والأعناب وزكاتها إن شاء الله، هتكلم عنها بالتفصيل بإذن الله إن شاء الله، يعني ممكن بقية موضوع درسنا كله عن هذه الأصناف والمناقشات فيها إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، يقول: وقال ابن المنذر وابن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. أجمع العلماء على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، يعني الأصناف الأربعة دي هي التي أجمع العلماء عليها. أي صنف آخر محل خلاف بين الفقهاء، أي صنف آخر غير الأربعة دي وقع فيه خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء قال إيه لا تجب الزكاة في الزروع والثمار إلا في الأصناف الأربعة، وتمسك بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى ومعاذا ألا يأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة، الحنطة والشعير والتمر والصلف، هذه التي وقع عليها الإجماع، وبقية الأصناف وقع عليها فيها الخلاف. لكن وقوع الخلاف فيها لا يعني أنها لا يؤخذ منها، لأن يعني كما ذكرنا الآية الكريمة وآتوا حقه يوم حصاده أفادت يعني وجوب الزكاة في أصناف أخرى. قال: وجاء في رواية ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة. قال: وفي إسناد هذه الرواية محمد بن عبيد الله العزرمي وهو متروك، وهو متروك يعني جاء في رواية ضعيفة فيها زيادة والذرة، لكن الراوي الذي انفرد برواية هذه الرواية راوي متروك، يعني ترك المحدثون حديثه ويعني لا يقبلون روايته، فالرواة الثقات يعني رووا أربعة أصناف فقط، وجاءت الذرة في رواية ضعيفة. قال: الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها. قال: ولم تكن تؤخذ الزكاة من الخضروات ولا من غيرها من الفواكه إلا العنب والرطب. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يأخذون الزكاة من الخضروات ولا من الفواكه إلا العنب والرطب. قال: فعن عطاء بن السائب أن عبد الله بن المغيرة أراد أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضروات، فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك، ليس لك ذلك. موسى بن طلحة يعني وهو من التابعين، من أئمة التابعين، كان عنده أرض فيها يعني وهو من أبناء الصحابة وعنده أرض فيها خضروات، فأراد عبد الله بن المغيرة الأمير يعني أن يأخذ من أرضه صدقة، فقال: ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليس في ذلك صدقة، ليس في ذلك يعني ليس في الخضروات صدقة. قال: رواه الدارقطني والحاكم والأثرم في سننه وهو مرسل قوي. وقال موسى بن طلحة: جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة أشياء: الشعير والحنطة والسلت، والسلت نوع من الشعير، والزبيب والتمر، وما سوى ذلك مما أخرجت الأرض فلا عشر فيه. هذا قول تابعي يعني. وقال: إن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة. وقال: إن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة. ومعاذ هو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ الزكاة من أهل اليمن. طيب، قال البيهقي: هذه الأحاديث كلها مراسيل، إلا أنها من طرق مختلفة، فيؤكد بعضها بعضا. ومعها من أقوال الصحابة رضي الله عنهم عمر وعلي وعائشة. قال: وروى الأثرم أن عامل عمر رضي الله عنه كتب إليه في كروم فيها من الفرسك، والفرسك هو الخوخ، الفرسك اللي هو الخوخ. فرجل يعني كان عنده يعني كروم فيها خوخ، أو يعني عنده حدائق يعني فيها خوخ، فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا. كان عنده كروم اللي هي مزارع العنب، تعريشات العنب، وفي نفس الوقت مزروع فيها يعني خوخ ورمان، والخوخ والرمان الموجود فيها أكثر غلة من الكروم أضعافا. يعني هي فيها عنب وفيها خوخ ورمان، بس الخوخ والرمان يعني أكثر قيمة من العنب. فكتب إليه إنه ليس عليها عشر، إنه ليس عليها عشر، هي من العضاه، يعني من الأشجار التي لا زكاة فيها، من الأشجار التي لا زكاة فيها. فعمر رضي الله عنه يعني كتب إلى عامله الذي يجمع الصدقة ألا يأخذ إلا من العنب فقط، رغم أن العنب كانت قيمته أقل من قيمة الخوخ والرمان، وأمره ألا يأخذ الزكاة من الخوخ والرمان. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، والعمل على هذا عند أهل العلم، أنه ليس في الخضروات صدقة، أنه ليس في الخضروات صدقة. نعم، كتب عمر رضي الله عنه إنه ليس عليها عشر، يعني لا تأخذ إيه عشر، ليس عليها عشر يعني الزكاة، لأن الزكاة هي العشر، هي من العضاه، هي من العضاه. مترجمة عندكم إيه العضاه؟ شجر يعني، أو لا زكاة فيها يعني. يعني على كل حال ربما يعني على كل حال العبارة تطلق على الأشجار عموما يعني، بس على كل حال مقصود يعني أنها من الأشجار التي لا زكاة فيها يعني، من الأشجار التي لا زكاة فيها. طيب، قال القرطبي، فالإمام الترمذي رحمه الله نقل إيه الذي عليه أهل العلم، الذي عليه جماهير العلماء، أن الخضروات ليس فيها صدقة، وهذا قول جميع الفقهاء ما عدا أبا حنيفة رحمه الله. الإمام أبو حنيفة هو الذي انفرد يعني بالقول بإيجاب الزكاة في الخضروات، على مذهب أبي حنيفة الخضروات فيها الزكاة إذا بلغت أيضا إيه خمسة أوسق وكذا، لكن الذي عليه الجمهور أن الخضروات لا زكاة فيها للنصوص السابقة يعني. قال وقال القرطبي، الإمام القرطبي من يعني من المالكية، قال إن الزكاة تتعلق بالمقتات دون الخضروات، بالمقتات دون الخضروات. المقتات اللي هو إيه؟ القوت الذي يعني هو غالب إيه طعام أهل البلد، القوت اللي هو يعني غالب طعام أهل البلد يعني لا يستغنون عنه. أما الخضروات يعني تعتبر كأنها شيء تكميلي يعني، ليست هي الإيه الخضروات والفواكه يعني شيء تكميلي، ليس هو الإيه قوت أهل البلد. قوت أهل البلد هو مثل الأرز أو الخبز أو هذا حسب يعني حالة أهل البلد يعني. فالخضروات والزكاة ليست من الإيه الأقوات. يقول إن الزكاة تتعلق بالمقتات دون الخضروات، وقد كان بالطائف الرمان والفرسك والأترج، فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها زكاة ولا أحد من خلفائه. يعني يقول أن كان الطائف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها يعني خوخ ورمان وأترج، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها زكاة ولا أخذ أحد من الخلفاء زكاة منها. قال ابن القيم رحمه الله ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخيل والرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضروات ولا الخضروات ولا الأباطخ والمقاتي، برضو البطيخ والقثاء ونحو ذلك يعني، والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب، إلا العنب والرطب، فإنه يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس وما لم ييبس. يعني العنب والرطب يؤخذ منه الزكاة بالإضافة إلى الحبوب التي تكال وتدخر. طيب، يقول رأي الفقهاء الآن إيه، سيذكر يعني مذاهب الفقهاء في الأصناف التي تؤخذ منها الزكاة والتي لا تؤخذ منها. وفي الحقيقة أطال جدا يعني في تحديد الأصناف، يعني ذكر مذاهب الأئمة الأربعة في الأنواع التي تؤخذ والأنواع التي لا تؤخذ. يعني يمكن ألا نطيل يعني بسردها، يعني خلاصتها ما سبق ذكره يعني، وتتكلم بقى بالتفصيل عن بعض الفقهاء بقى يوجبون في بذر الكتان والخيار وحبوب البقول والسمسم والتمر والمشمش والتين واللوز والبندق، وكل يعني ايه جزئية يعني فيها تفصيلات واختلافات بين الفقهاء. فيعني خلاصة ذلك يعني انه الاشياء التي تكال وتدخر وييبس ويبقى، الأشياء التي يعني تقبل التجفيف والبقاء يعني تجفف وتبقى يعني بدون حاجة إلى تجميد يعني في ثلاجات ولا شيء، يعني يمكن أنها تجفف وتبقى وتكون صالحة للكيل، تكال يعني تعير بالكيل، فهذه تجب فيها الزكاة. وبالنسبة يعني للأشجار فتجب في النخيل والأعناب، في النخيل والأعناب، ولا زكاة في سائر الفواكه كالخوخ والكمثرى والتفاح والمشمش والتين اللذين لا يجففان، مشمش والتين إذا لم يجففا لا زكاة فيهما، ولا في الخضروات كالقساء والخيار والبطيخ والباذنجان واللفت والجزر وكذا إلى آخر يعني ما ذكر يعني. فهذا يعني خلاصة الأمر. وذكر بعد ذلك يعني بالنسبة للزيتون يعني اختلف فيه الفقهاء أيضا، قال النووي: أما الزيتون فالصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه عند الشافعية يعني. وبه قال الحسن بن صالح وابن أبي ليلى وأبو عبيد، وقال الزهري والأوزاعي والليث ومالك والثوري وأبو حنيفة: فيه الزكاة، فيه الزكاة. وقال الزهري والليث والأوزاعي: يخرص فتؤخذ زكاته زيتا، يخرص فتؤخذ زكاته زيتا. ما معنى يخرص؟ الخرص هو التقدير أو التخمين، يعني التقدير أو التخمين يعني يقدر ما سيخرج من الزيتون من الزيت، يعني مثلا عنده كمية من الزيتون، فعلى هذا المذهب يعني يقدر ما الذي سيخرج من هذا الزيتون من الزيت، وتؤخذ الزكاة من الزيت. الزكاة تؤخذ زيتا لا تؤخذ زيتونا، ولكن تؤخذ زيت الزيتون. والزكاة يعني كما ذكرنا هي العشر أو نصف العشر على حسب طريقة الري وسقي الأرض وكذا، فيقدر العشر أو نصف العشر بناء على ما يخرج من الزيتون من الزيت وكذا على هذا المذهب. وعلى المذاهب الأخرى أنها تؤخذ من الزيتون نفسه عند من أوجب زكاة الزيتون. طيب، بعد أن ذكر يعني مذاهب الفقهاء بالتفصيل في موضوع الزروع والثمار، نعم. والله يعني لا أعلم فيها دليلا يعني خاصة من كذا، لذلك يعني الخلاف فيها كثير، وما قلة يعني اللي قالوا موضوع الخرص في الزيتون وتقدير يعني ما يخرج منه من الزيت وإخراج زيت وكذا، اللي قالوا بهذا ليسوا من الأئمة الأربعة يعني، هذا قول الزهري والليث والأوزاعي وكذا، لكن الأئمة الأربعة منهم من قال ليس في الزيتون زكاة مطلقا، ومنهم من قال يعني فيه الزكاة وتخرج الزكاة منه زيتونا كما هو. هو الغرض يعني الأساسي من الزيتون، نعم؟ نعم، لعل هذا القصد يعني، يمكن أن الزيت يعني سيدخر ويكال وكذا. طيب، هنا بعد أن ذكر يعني المذاهب قال سبب الخلاف ومنشأه، سبب الخلاف يعني في تفصيلات أنواع الزروع والثمار وكذا، قال ابن رشد: وسبب الخلاف أما بين من قصر الزكاة، وسبب الخلاف يعني بين من قصر الزكاة على الأصناف المجمع عليها وبين من عداها إلى المدخر المقتات، فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة، هل هو لعينها أو لعلة فيها وهي الاقتياد. الإمام ابن رشد المالكي رحمه الله له كتاب يعني قيم في الفقه المقارن، كتاب يعني مشهور، له كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصر، فهذا الكتاب يعني يعتني فيه بالفقه المقارن، يذكر مذاهب الفقهاء في كل مسألة، ويذكر سبب الخلاف يعني حجة كل فريق من هؤلاء الفرق ويرجح. فبعد ما ابن رشد أيضا نقل يعني مذاهب الفقهاء، وبعدين قال سبب الخلاف بين من قصر الزكاة على الأصناف المجمع عليها اللي هي الأصناف الأربعة اللي هي مرت بنا من قبل، اللي هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، دي الأصناف الأربعة المجمع عليها، وبين من عداها إلى المدخر المقتات، اللي عدى الزكاة إلى أي زروع وثمار تدخر وتقتات، فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة، هل هو لعينها أو لعلة فيها وهي الاقتياد. هل ده شيء يعني تعبدي لا يقاس عليه، يعني يقال أن هذا خلاص شيء يعني تعبدي لا يتعدى حكمه إلى شيء آخر، أو أن هذا شيء قابل للقياس، أن ننظر ما الذي يميز هذه الأصناف الأربعة وما العلة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يوجد فيها الزكاة بحيث إنما أشبهها نلحقه بها. فقال: فمن قال لعينها قصر الوجوب عليها، فمن قال لعينها قصر الوجوب عليها، ومن قال لعلة الاقتيات عد الوجوب لجميع المقتان. قال العلة هي إيه؟ الاقتيات، إن هذه الأربعة كانت هي قوتهم، لأن الحنطة والشعير وكذا كانوا يصنعون منها الخبز الذي يأكلونه، والتمر والزبيب وكذلك كان يعني من قوتهم وطعامهم الضروري وكذا. فعد الوجوب لجميع المقتات. وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات وبين من عداه إلى جميع ما تخرجه الأرض إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش والحطب والقصب، معارضة القياس لعموم اللفظ. معارضة القياس لعموم اللفظ، يعني هنا رجع يناقش برضو الخلاف بين الأحناف والجمهور. طب الجمهور اللي هم الأربعة قالوا إن يعني إن الأصناف الأربعة لا تقتصر الزكاة عليها، بل تتعداها لكل إيه؟ المقتات الذي يكال ويدخر وكذا، وإن اختلفوا في تفاصيل إيه بعض الأشياء. لكن الأحناف عدوا ذلك إلى جميع الإيه الخارج من الأرض. فقال يعني سبب الخلاف بين الأحناف وبين الجمهور هو معارضة القياس لعموم اللفظ. طيب أما اللفظ الذي يقتضي العموم فهو قوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر. وفيما سقي بالنطح، برضو أنا في أخطاء مطبعية في الكتاب يعني مكتوب بالنضج بالجيم، هي بالنطح نصف العشر. هذا إيه؟ نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء العشر، الزروع والثمار التي تسقى بماء المطر هذه فيها العشر، وفيما سقي بالنطح يعني بالآلات أو جلب الماء من مكان آخر، أو استعمال آلات في استخراج الماء من الأرض أو جلب الماء من مكان آخر، فهذا فيه نصف العشر. فقال: ما بمعنى الذي، والذي من ألفاظ العموم. دي حجة الإيه؟ الأحناف. قالوا فيما سقت السماء، ما هنا من ألفاظ العموم. فالأحناف قالوا إيه؟ هذا يشمل كل ما سقت السماء ما عدا الأشياء التي أجمع العلماء على أنه لا زكاة فيها. هناك أشياء أجمعوا على أنه لا زكاة فيها، قال كالحشيش والحطب والقصب اللي هو البوص، القصب اللي هو البوص يعني كانوا يسمونه القصب، البوص والحطب والحشيش، هذا داخل فيما سقط السماء، لكن أخرجه من العموم الإجماع، أن العلماء أجمعوا أن هذا لا زكاة فيه. قالوا ما عدا ذلك مما لا إجماع فيه فهذا إيه؟ تجب فيه الزكاة عندهم. قال: وقوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات، الآية إلى قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذا برضو الآية الكريمة يعني تشمل إيه؟ يعني كل ما ينبت في الجنات، المعروشات وغير المعروشات، والنخلة والزرع مختلفا أكله. فالآية الكريمة يعني كما يعني سمعنا تشتمل على جميع أصناف الزروع والثمار، وفي آخرها قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذا عموم اللفظ. فقال عموم اللفظ يعني يعارضه قياس، وهو أن الزكاة إنما المقصود بها سد الخلة، يعني سد الفاقة أو الحاجة، وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت. المقصود بالزكاة سد خلة الفقراء، يعني إطعام الجائعين من الفقراء، وذلك إنما يكون بما هو قوت، شيء يعني يقتاتونه، لكن لا يعطون من الأشياء الكمالية، يعني الأشياء الكمالية، يعني الفقير الذي لا يجد قوت يومه فهو محتاج مثلا أرز، محتاج خبز، محتاج يعني الأشياء اللي هي القوت الضروري، لا تسد خلته مثلا أنك تعطيه يعني خوخ ورمان ومثل هذا. فيقول: فمن خصص العموم بهذا القياس أسقط الزكاة مما عدا المقتات، ومن غلب العموم أوجبها فيما عدا ذلك إلا ما أخرجه الإجماع. ده يعني إيه توجيه الإمام ابن رشد يعني لسبب الخلاف. هذا في حقيقة الخلاف طبعا له أسباب أخرى غير ما ذكره، ومنها يعني الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني جمهور الفقهاء كانوا يتتبعون الآثار التي جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم، الأصناف التي كان الصحابة يأخذون منها الزكاة والتي كانوا لا يأخذون منها الزكاة، وكانوا إيه يعني يعملون بهذا. ثم يقول بعد ذلك: والذين اتفقوا على المقتات، لهم يعني الذين اتفقوا على المقتات اختلفوا في أشياء. طبعا الأئمة الأربعة عندهم أن الحبوب المقتاتة، المقتاتة اللي هو الحبوب والثمار والأطعمة التي تكل وتدخر، هذه اختلفوا في أشياء من قبل اختلافهم فيها، هل هي مقتاتة أم ليست بمقتاتة. يعني ربما يقع خلاف بين الفقهاء مع اتفاقهم على المبدأ أن الزكاة تجب في المقتات، ولكن يختلفون في تفاصيل بعض الأشياء، هل هي من المقتات أو ليست من المقتات. قال: وهل يقاس على ما اتفق عليه أو ليس يقاس؟ قال: مثل اختلاف مالك والشافعي في الزيتون، فإن مالكا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه، ومنع الشافعي ذلك في قوله الأخير بمصر. وسبب اختلافهم هل هو قوت أو ليس بقوت، يعني الزيتون يمكن أن يكون قوتا لقوم عن طريق الزيت، يعني كما يعني في بعض البلاد وكذا عندهم زيت الزيتون، يعني قوت ضروري لا يستغنون عنه في طعامهم، فيمكن من هذا الباب يعني أن يعتبر قوتا فتجب فيه الزكاة، ويمكن من جهة أخرى أن يقال أنه ليس بقوت وأنه شيء يعني كمالي في الطعام وليس يعني من القوت الضروري فلا تجب فيه الزكاة، فهذا يعني من أسباب الاختلاف يعني. طيب بعد ذلك قال: نصاب زكاة الزروع والثمار. النصاب اللي هو الحد الأدنى الذي إذا قلت الزروع والثمار عنه لا تجب فيها الزكاة. النصاب اللي هو الحد الأدنى الذي إذا قلت كمية الزروع والثمار عنه لا تجب فيها الزكاة. ما هو النصاب؟ قال: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ 5 أوسق بعد تصفيتها من التبن والقشر، فإن لم تصف بأن تركت في قشرها فيشترط أن تبلغ 10 أوسق. قال اللي عليه إيه جمهور الفقهاء أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ 5 أوسق، وعرفنا أن الوسق 60 صاعا والصاع 4 يعني غرفات بملء كفي الرجل المعتدل، يعني الإنسان لو غرف كده 4 غرفات بملء كفيه هذا يعتبر صاعا، و4 غرفات تعمل صاع، والوسق 60 صاعا والزكاة 5 أوسق يعني 300 صاع، 300 صاع، والصاع كما ذكرنا 4 أمداد والمد غرفة بملء كفي الرجل. قال أكثر العلماء قالوا أن الزكاة لا تجب حتى تبلغ الزروع والثمار 5 أوسق إذا صفيت من التبن والقشر، أما إذا لم تصف فيشترط أن تبلغ 10 أوسق، على أساس أن التبن والقشر في المكيال يكون حوالي نصف المكيال، يعني 10 أوسق يعني مثلا من الأرز بقشره إذا قشرت وأعيد كيلها تجد أنها تساوي 5 أوسق يعني تقريبا. قال: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. رواه أحمد والبيهقي بسند جيد. هذا الحديث يعني دليل على أن الزكاة لا تجب في أقل من 5 أوسق. قالوا: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حب صدقة. قال: والوسق 60 صاعا بالإجماع، وقد جاء ذلك في حديث أبي سعيد وهو حديث منقطع، يعني جاء حديث أن الوسق 60 صاعا لكن الحديث لا يصح، وإنما جاء أجمع العلماء على أن الوسق 60 صاعا. طيب هذا كما ذكرنا مذهب أكثر أهل العلم. قال: وذهب أبو حنيفة ومجاهد، من المجاهد من أئمة التابعين والإمام أبو حنيفة رحمه الله، إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له مسألة. إذا الإمام أبو حنيفة يعني أشد المذاهب، إيه مذهبه أشد المذاهب في موضوع الزروع والثمار، يوجب الزكاة في جميع الإيه الزروع والثمار والخضروات والفواكه، وكذلك من جهة الكمية ليس عنده تحديد للكمية، أي كمية قليلة أو كثيرة. يعني أنا مذهب أبي حنيفة أخونا إيه سيدنا يكون عليه زكاة، يعني لأن أي كمية سواء قليلة أو كثيرة وأيا كان نوع المزروع فتجب فيه الزكاة. طيب حجة أبي حنيفة عموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وقلت أي شيء سقطه السماء إلى فيه العشر بغض النظر أنه قليل ولا كثير. ولهم حجة أخرى من جهة القياس، قالوا أن الزروع والثمار لا يعتبر لها الحول، وهذا بإجماع العلماء أن الله تعالى قال إيه آتوا حقه يوم حصاده، يبقى يوم الحصاد يزكي، والحصاد لا يكون بعد سنة وإنما الحصاد يكون بعد إيه أشهر، عدة أشهر، يعني الإنسان يزرع حاجة وبعد عدة أشهر يحصدها، فمتى ما حصد زكى بغض النظر عن الإيه الحصاد ده كان بعد شهر ولا شهرين ولا ثلاثة ولا خمسة، يعني لا يشترط فيها الحول، هذا بإجماع العلماء. فالإمام أبو حنيفة يقول كما أنه لا يشترط الحول فلا يشترط النصاب كذلك، إن ما لا يشترط فيه الحول يقول إيه لا يشترط فيه النصاب، ما دام ملهاش حول يبقى ملهاش نصاب أيضا. لكن يعني هذا الرأي ضعيف، يعني كما ذكرنا لأن الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وصريح، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذا النصاب وقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال ابن القيم مناقشا هذا الرأي، وقد وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في تقدير نصاب المعشرات بخمسة أوسق، معشرات يعني التي يؤخذ عشرها للزروع والثمار بخمسة أوسق، بالمتشابه من قوله فيما سقت السماء العشر وما سقي بنضح أو غرب، الغرب هو الدلو يعني، فنصف العشر. قالوا وهذا يعم القليل والكثير، وقد عارضه الخاص، ودلالة العام قطعية كالخاص، وإذا تعارض قدم الأحوط وهو الوجوب. دي حجة الإيه الأحناف، يعني ابن القيم يناقش حجتهم، فقالوا إن يعني إن هم إيه الحديث اللي هو فيما سقت السماء العشر، قالوا هذا عام، ودلالة العام عندهم إيه يعني قطعية، وعارضت دلالة الخاص، وعندهم يقدمون إيه دلالة العام لأنها الأحوط، يعني الحديث دل على عدم وجوب الزكاة في الأقل من خمسة أوسق، والحديث الآخر الزكاة في كل ما سقت السماء، يعني كل ما خرج من الأرض سواء كان أقل من خمسة أوسق أو لا، فقالوا الأحوط أنه يخرج في كل ما يخرج الزكاة في كل ما يخرج من الأرض. قال فيقال يجب العمل بكلا الحديثين، ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر وإلغاء أحدهما بالكلية، فإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض في هذا وفي هذا، ولا تعارض بينهما بحمد الله تعالى بوجه من الوجوه. فإن قوله فيما سقت السماء العشر إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصفه، فذكر النوعين مفرقا بينهما في مقدار الواجب، وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث وبينه نصا في الحديث الآخر. كلام واضح يقول يعني أن الحديث فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر، هذا الحديث ليس مسوقا لبيان النصاب وعدم النصاب، إنما الحديث غرضه التمييز بين نوع من الزروع والثمار فيه العشر وهو ما سقي بغير يعني آلات وبغير نقل الماء من مكان لمكان، ونوع فيه نصف العشر اللي هو ما سقي بالآلات أو نقل الماء من مكان آخر. فهذا الغرض من الحديث، وليس الحديث مسوقا لبيان النصاب، وإنما النصاب بينه حديث آخر. قال فكيف يجوز العدول عن النص الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير ما أول عليه البتة إلى المجمل المتشابه؟ أنهم يعني كيف يردون، يعني كيف يردون الحديث الصريح المحكم بالحديث المتشابه، المتشابه وما يحتمل يعني أكثر من معنى، ما يحتمل أكثر من معنى، الثاني لا يحتمل إلا معنى واحدا اللي هو ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة، هذا لا يحتمل معنى آخر، معناه صريح وواضح لا يحتمل معنى آخر. أما فيما سقط السماء العشر هذا يعني فيه احتمالات أن يكون مقصود به النصاب ولا مقصود به غير النصاب ولا كذا، هذا يعني فيه احتمالات، لكن الحديث الصريح المحكم الواضح اللي هو ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة. يعني يقول الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصدوا بيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العمومات بما يخصصها من النصوص، انتهى كلامه. يعني يقول أن التصرف الصحيح الذي كان ينبغي هو تخصيص العام بالخاص، يعني دايما عندما يتعارض عام وخاص فالخاص هو المقدم على العام، نقول أن الخاص يعتبر استثناء فيما سقط السماء العشر، هذا نص عام ويخصصه ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة، يبقى يفهم منه أن فيما سقط السماء العشر أي إذا كان أكثر من خمسة أو سوق، يعني جمع بين الحديثين. ثم نقل عن الإمام ابن قدامة رحمه الله أيضا كلاما مشابها يعني لهذا، قال وقال ابن قدامة رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة متفق عليه، هذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به، كما خصصنا قوله في كل سائمة من الإبل الزكاة بقوله ليس فيما دون خمس زود صدقة، خمس زود يعني خمسة من الإبل. يقول يعني ابن قدامة يضرب مثالا يقول أن العام يخصص بالخاص، فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة من الإبل الزكاة، إبل السائمة يعني التي ترعى من الكلاء المباح، يعني لا يشتري لها صاحبها علفا وإنما يعلفها مجانا، التي يعلفها صاحبها مجانا من الكلاء المجاني المباح للناس. فالحديث قال في كل سائمة من الإبل الزكاة، والحديث الآخر ليس فيما دون خمس زود صدقة، ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، يعني عنده أربعة من الإبل لا زكاة عليه، وإنما زكاة الإبل تبدأ من خمسة فصاعدا. فقال كما أجمع العلماء على تخصيص حديث في كل سائمة من الإبل الزكاة بحديث ليس فيما دون خمس زود صدقة، فكذلك ينبغي أن نخصص عموم حديث فيما سقط السماء العشر بحديث ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة. قال وقوله في الرقة ربع العشر بقوله ليس فيما دون خمس أواق صدقة، برضو نفس الشيء في زكاة الفضة، عندنا نص عام ونص خاص، نص عام اللي هو في الرقة ربع العشر، يعني في الفضة ربع العشر، هذا نص عام، يعني هل معناه أن لو إنسان عنده جرام فضة واحد يخرج ربع عشره؟ لا، أجمع العلماء على أن الفضة لها نصاب اللي هو خمس أواقن، وخمس أواقن اللي هي بتساوي 595 جراما، خمس أواقي اللي هي بتساوي 200 درهم واللي هي بتساوي 595 جراما. فيقول يعني كما أن العلماء أجمعوا على تخصيص حديث في الرقة ربع العشر، يعني في الفضة ربع العشر، بالحديث الآخر الذي حدد نصاب الفضة، فكذلك أيضا لابد أن نخصص عموم حديث يعني فيما سقط السماء العشر بحديث ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة. قال ولأنه مال تجب فيه الصدقة فلم تجب في يسيره كسائر الأموال الزكوية، يعني الزروع والثمار مثلها مثل جميع الأموال الزكوية لابد لها من النصاب، لا تجب في القليل منه، يعني في القليل من هذا المال، وإنما لم يعتبر الحول. طيب الجواب عن الشبهة الثانية للأحناف اللي هي قولهم إن ما لا يجب فيه الحول فلا يجب فيه النصاب، فيقول هناك فرق، إنما لماذا لم يجب الحول في الزروع والثمار؟ قال لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه، يعني المال الزروع والثمار بمجرد أن تحصد تكون كاملة، كمل نماؤها، يعني إذا ادخرت لا يتوقع لها أن تنمو مرة أخرى بالادخار، وإنما بمجرد أن نموها أثناء كونها تزرع، فعندما يحين وقت الحصاد يكون قد اكتمل نموها. قال واعتبر الحول في غيره لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال، لكن الأموال الأخرى كل ما بيطول عليها المدة كل ما تنمو وتزداد قيمتها، إذا كان مثلا بهيمة الأنعام تتكاثر، إذا كان عروض تجارة يزداد ثمنها وتزداد قيمتها، وهكذا يعني الأموال الأخرى كلما أبقيت كلما نمت وزادت قيمتها، لكن الزروع والثمار نماؤها يعني عندما تحصد هنا يكون قد اكتمل نماؤها. فيقول هذا العلة في كون الزروع والثمار ليس فيها حول. قال والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه، فلهذا اعتبر فيه. قل لكن الحكمة يعني من اشتراط النصاب ان الذي لا يملك النصاب هو انسان فقير، يعني ماله لا يحتمل ان يواسي غيره، يعني هو الذي الانسان الذي لا يملك النصاب هو انسان فقير يعني يحتاج الى من يواسيه، يعني فالشرع لا يلزمه ان يواسي غيره، يعني لو انسان فقير وزارع مثلا يعني زارع مثلا امام بيته يعني شيء يسير من الزروع يعني يكفي قوته بالكاد او كذا، فهذا يعني ما دام انه اقل من النصاب فلا يجب عليه الزكاة لانه يعني يحتاج الى المواساة، لا يوجب عليه الشرع ان يواسي غيره من هذا المال. يعني اذا الخلاصة يعني الخلاصة ان الصحيح ما عليه جمهور الفقهاء ان الزروع والثمار لها نصاب، وهذا النصاب هو 5 أوسق والوسق 60 صاعا يعني 300 صاع، نصاب الزروع والثمار 300 صاع والصاع 4 غرفات كما ذكرنا. فهذا الخلاصة ان هذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور الفقهاء. طيب نتوقف هنا اليوم، اذا كان في سؤال او شيء. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.